نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه وقفات متنوعة قد ضمنتها وصايا نافعة إن شاء الله تعالى لأختي المسلمة التي وفقها الله عز وجل لإدراك شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل كما بلغنا رمضان أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وخطأنا، وأن ينفعنا بهذه الوصايا، إنه سميع مجيب. أما الوقفة الأولى فأذكرك أيتها المسلمة، أذكرك بأصل خلقك وسبب وجودك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا تصريح من الله بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهد فيها، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور. أختي المسلمة، تفكري في عظم فضل الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأجل تلك النعم وأعظمها نعمة الإسلام، فكم يعيش على هذه الأرض من أمم حرمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم احمد الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق، فكم ممن ينتسبن إلى الإسلام وهن مخالفات لتعاليمه ظاهرا وباطنا، ومفرطات في الواجبات، غارقات في المعاصي والآثام، فاللهم لك الحمد. وأنت أيتها المسلمة تتقلبين في نعم الله عز وجل من أمن في البلاد، وسعة في الرزق، وصحة وعافية في البدن، فعليك واجب الشكر بالقول والفعل، وأعظم أنواع الشكر طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه، فإن النعم تدوم بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما الوقفة الثانية، فإن من نعم الله عليك أن مد الله في عمرك وجعلك تدركين هذا الشهر العظيم، فكم غيب الموت من صاحب، ووار التراب من حبيب، فإن طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. فرأس مالك هو عمرك، فرأس مالك هو عمرك، لذا احرصي على أوقاتك وساعاتك حتى لا تضيع سدى، وتذكري من صامت معك العام الماضي وصلت العيد، ثم أين هي الآن بعد أن غيبها الموت؟ وتخيلي أنها خرجت إلى الدنيا اليوم، فماذا عساها تصنع؟ هل ستسارع إلى النزهة والرحلة، أم إلى السوق والفسحة، أم إلى الصاحبات والرفيقات؟ كلا، بل والله ستبحث عن حسنة واحدة، فإن الميزان دقيق يحصى فيه مثقال الذر من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واجعلي لك نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واحرصي أن تكوني من خيار الناس، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. أما الوقفة الثالثة فيجب عليك الإخلاص في النية وصدق التوجه إلى الله عز وجل. واحذري وأنت تعملين الطاعات، احذري مداخل الرياء والسمعة، فإنها داء خطير قد تحبط العمل. واكتمي حسناتك كما تكتمين سيئاتك وعيوبك، واجعلي لك خبيئة من عمل صالح لا يعلم به إلا الله عز وجل، من صلاة نافلة، أو دمعة في ظلمة الليل، أو صدقة سر. واعلمي أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فاحرصي على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا تكوني ممن يأبون دخول الجنة، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما الوقفة الرابعة فعودي نفسك على ذكر الله في كل حين وعلى كل حال، وليكن لسانك رطبا من ذكر الله، وحافظي على الأدعية المعروفة والأذكار الشرعية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة، فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد مغبة إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. واعلمي أختي المسلمة أنه لن يعمل أحد لك بعد موتك من صلاة وصيام وغيرها، فهبي إلى الإكثار من ذكر الله تعالى والتزود من الطاعات. وأما الوقفة الخامسة فاحرصي على قراءة القرآن الكريم كل يوم، لا سيما في شهر رمضان. ولو رتبت لنفسك جدولا تقرأين فيه بعد كل صلاة جزءا من القرآن لأتممت في اليوم الواحد 5 أجزاء، وهذا فضل من الله عظيم. والبعض يظهر عليه الجد والحماس في أول الشهر ثم يفتر ويمل، وربما يمر عليه اليوم واليومان بعد ذلك وهو لم يقرأ من القرآن شيئا. وقد جاء في فضل تلاوة القرآن ما تقر به النفوس وتهنأ به القلوب، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فعليك أختي المسلمة بالحرص على قراءة القرآن، بل اجتهدي في حفظ ما تيسر منه ومراجعة ما قد تفلت منك، فإن كلام الله فيه الموعظة والعبرة. وأما الوقفة السادسة فإن رمضان فرصة مواتية لدعوة الناس إلى الله، فتقربي إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم بدعوة أقاربك وجيرانك بالكلمة الطيبة أو بكتاب أو بشريط، فلا يخلو لك يوم دون أن تساهمي في نصيحة أو في دعوة أو في وصية، فإن ذلك مهمة الرسل، فإن ذلك مهمة الرسل والأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فليكن لك سهم في هذا الشهر العظيم، فإن النفوس متعطشة والقلوب مقبلة على الله، والأجر عظيم. أما الوقفة السابعة فاحذري مجالس الفارغات، واحفظي لسانك من الغيبة والنميمة وفاحش القول، واحبسيه عن كل ما يغضب الله، والزمي نفسك الكلام الطيب الجميل. واعلمي أن كل يوم يعيشه المؤمن هو غنيمة، فاستمعي يرحمك الله، فاستمعي إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني قضاعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ أما الوقفة الثامنة فهي أن منزلك أيتها الأخت هو نواة توجيهك الأولى، فاحرصي أولاً على أخذ نفسك وتربيتها على الخير، ثم احرصي على من حولك من زوج وأخت وأخت وأبناء، فذكريهم بعظم هذا الشهر، ورغبيهم على المحافظة على الصلاة جماعة وقراءة القرآن، وكوني آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر في بيتك بالقول الطيب والكلمة الصادقة، وأتبعي ذلك كله الدعاء لهم بالهداية، فلعل الله عز وجل أن يهدي بك من حولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأما الوقفة التاسعة فاحذر الأسواق، احذر الأسواق فإنها أماكن الفتن والغفلة عن ذكر الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، ولا يكن هذا الشهر وغيره سواء. واحذري أن تلحقك الذنوب في هذا الشهر العظيم بسبب رغبة في شراء فستان أو حذاء، فاتق الله في نفسك، واتق الله في شباب المسلمين، وما يضيرك لو تركت الذهاب إلى الأسواق في هذا الشهر العظيم وتقربت إلى الله عز وجل بهذا الترك. فالله الله أيتها المسلمة في هذا الشهر العظيم، الله الله في صيامك وقيامك وأعمالك. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الوقفة العاشرة فهي العمرة، فإن فضلها عظيم، وفضلها في رمضان يتضاعف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي. فإن يسر الله لك العمرة في رمضان فاخرجي إلى بيت الله الحرام وأنت مستشعرة عظمة هذا البيت وعظمة رب هذا البيت، واحذري أن ترتكبي فيه من الظلم والآثام. ومن الوصايا أيضاً، ونحن مقبلون على شهر الجود والإحسان، أذكرك أيتها المرأة المسلمة أن الله عز وجل فتح لنا أبواب الخيرات وأفاض علينا من الأرزاق، فاحرصي وفقك الله على الصدقة بما تجود به نفسك من مال ومأكل وملبس. فقد مدح الله عباده المتقين ووصفهم بعدة صفات، فقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي هذا الشهر تستطيعين أن تجمعي هذه الأعمال كل يوم، تستطيعين أن تجمعي هذه الأعمال الفاضلة من قيام رمضان واستغفار وصدقة في كل يوم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد أنفق بعض الصحابة أموالهم كاملة في سبيل الله، وبعضهم نصف ماله، فلا يبخلنك الشيطان ويصدك عن الصدقة، بل سارعي إليها واستمعي إلى هذا النداء الخاص لك أيتها المرأة من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر النساء، يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأما الوقفة الثانية عشرة فإن الله عز وجل أوجب بر الوالدين وصلتهم وحسن معاملتهم والرفق بهم، وحذر من مجرد التأفف والتضجر، فقال جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهو من أفضل الأعمال، وفيه من المشقة والتعب ما هو معلوم معروف، بل ربما ذهبت فيه النفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال ففيهما فجاهد. ومن صور البر بالوالدين رحمتهما والسؤال عن صحتهما وإعانتهما على الطاعة والتوسعة عليهما بالمال والهدايا وإدخال السرور عليهما والدعاء لهما. وبعض النساء هداها الله تعرض أو تعرض عن بر والديها وتراها تقدم الصديقة والزميلة بالتبسط والحديث والزيارة ولا يكون لوالديها نصيب من ذلك. فبر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فاحرصي بارك الله فيك على برهما والدعاء لهما والتصدق عنهما أحياء أو أمواتا. غفر الله لهما وجزاك الله خيرا. واحرصي أيتها المرأة على صلة الأرحام والتواصل معهم في هذا الشهر العظيم. ولكن لا يكون هذا التواصل باب شر عليك يفتح فيه حديث الغيبة والنميمة والاستهزاء بالناس وضياع الأوقات، بل تكفي زيارة السؤال عنهم والإطمئنان عليهم ونشر الخير وتعليم الجاهلة وتذكير الغافلة ومساعدة المحتاجة. وأما الوقفة الثالثة عشرة فهي التوبة. التوبة كلمة نرددها ونسمعها، ولكن قليلاً من النساء من تطبقها، حتى أنه والعياذ بالله قد اعتادت بعض النفوس المنكر، فترى البعض يقدم على فعل المحرمات المنهي عنها بلا مبالاة، مثل سماع الموسيقى والغناء، وكذلك رؤية الرجال على الشاشات وإضاعة الأوقات فيما هو محرم. فحري بالمسلمة أن تكون ذات توبة صادقة قارنة القول بالفعل. قال الله تعالى حاثاً على التوبة ولزوم الإنابة إليه: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فسارعي أختي المسلمة إلى التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وافتحي صفحة جديدة في حياتك وزينيها بالطاعة وجمليها بصدق الالتجاء إلى الله. وحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتذكري أختي المسلمة، وتذكري حالك إذا غسلت بسدر وكافور وكفنت بكفن هو كل ما تخرجين به من زينة الدنيا. يا ليت شعري: كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر. أو ليت شعري: كيف أنت على نبش الضريح وظلمة القبر. فهذه وقفات سريعة قدمتها لك ونحن على باب رمضان، فإن أفزعتك دورة الأيام وأهمك أمر الآخرة وأردت أن تعملي فلا تقصري، فاقصدي باب التوبة وأطرقي جادة العودة، وقولي بلسان صدق لعله آخر رمضان في حياتي ولعلي لا أعيش سوى هذا العام. فاحزمي أمرك وسيري إلى الآخرة، فوالله إنك في حاجة إلى الحسنة الواحدة. واستحضري عظمة الجبار وهول الموقف ويوما تشيب فيه الولدان، وفكري في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإن كنت قد تصدقت بما مضى من عمرك على الدنيا وهو الأكثر فتصدقي بما بقي من عمرك على الآخرة وهو الأقل، ولا تكوني ممن إذا حال بهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. قال رب ارجعون. ولماذا العودة والرجوع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فابدأ الآن واحزمي أمرك، فإنما هي جنة أو نار ولا منزلة بينهما. أسأل الله أن ينفعك وأن ينفعني وينفع الجميع بهذه الوصايا، وأدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لحسن صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.